زمان يا راديو للماضي سحره ومذاقه. أحبائي ورفقة شهرنا الطيب، إليكم جئت ألقاكم بأشواقي كشلال من الأضواء منسكبي، نعطر لحظة القرب بآي الله بالقرآن بكل طرائف العرب عن الشهر الكريم. فهاتوا السمع، أعطوني قلوبكم. رمضانيات رمضانيات، إعداد أبو الوفا القاضي، إخراج أحمد بدر الدين. تحدث سيدي، قل ونحن نستمع. وهاتي حديثك الشافي من العلل، ونور بالضياء فؤادي المعتم. بني، كلام الله يجلي كلما أظلم. فبالأمس تحدثنا عن البخل فأسهبنا، وشهر الصوم شهر الجود والكرم، وخير القول ما قال نبي البر وسيد الأمم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي. الأولى، إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذب. الثانية، أن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. الثالثة، أن الملائكة يستغفرون لهم كل يوم وليلة. الرابعة، يأمر الله عز وجل جنته: استعدي وتزيني لعبادي الصائمين، فقد أوشكوا أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرمتي. الخامسة، إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعا. صدق رسول الله. إلهي، أعطني من فيضك الداني، وثبت ربي إيماني، وجنبنا كل منزلقي. هذه يا أحبائي فيوض الصوم، فاغتنموا. خذوا من شهركم هذا طريقا نحو دار الله، والتزموا بهدي الصوم. هدانا الله للصوم عن الأخطاء والرجس، وأكرمنا بنبع الخير منبجس من النفس، لنحظى بالبقاء بجنة الخلد. هدانا الله للتقوى وللرشد. أحبائي، تعالوا نكشف الأستار. هنالك في حنايا النفس مضمار وحلبة سبق، صراع بين شيطان الهوى والحق. وكيف سيدنا سننتصر وهذه سنة في الخلق؟ ونحن تقهرنا الحياة وشوقنا للرزق، فيصطرع الخداع بنفسنا والصدق. ألا قل لي وكن يا سيدي عونا ومصباحا تنير الطرق. أحبائي، أخلائي وأبنائي، ازهدوا في الدنيا وخلوها وراء ظهوركم، خلوا وقولوا الحق لا تخشوا لأنفسكم وللناس وللمظلوم والظالم وللمحكوم والحاكم. خذوا من سيرة الصحب الكرام مصباحا ونبراسا، وأعلوا الحق ترتفعوا على الدنيا، فإن الخوف يجعلكم على الأقوال حراسا. يقول عمر بن الخطاب: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. صبرا يا ابن الخطاب، فلا سمع لك علينا ولا طاعة. يقول عمر: ولماذا؟ لأن ثيابا من اليمن جاءت فوزعتها علينا، وثوبي وأنا قصير يبدو علي قصيرا، وثوبك وأنت رجل طويل يبدو عليك طويلا، فأنت لم تعدل بيننا وبين نفسك يا عمر، ثم تطالبنا بالسمع والطاعة. يقول عمر: إن كان بينكم عبد الله بن عمر فليرد. نعم يا أمير المؤمنين، لقد كانت الثياب كلها واحدة، ولما كان ثوب أمير المؤمنين قصيرا تنازلت له عن ثوبي ليكمل به ثوبه. صدقت يا ابن عمر، الآن وجب علينا السمع والطاعة. رأيتم يا أحبائي طريق العدل، فاتبعوا الطريق لتغنموا الدين والدنيا. أحبائي، ألا بسمة تخفف وهج ما قلنا؟ أسيدنا جزاك الله كل الخير، قل أنت أسمعنا. بل قولوا وإني عنكم أسمع. تحدثنا بداية ما تحدثنا عن الكرم، ويحكى أن أبا سفيان الثوري قد دعا أصحابا له على الإفطار، أين الطعام يا أبا سفيان؟ ضيوفك نحن ليلتنا أبا سفيان. بلى، أنتم ضيوف الله لا ضيفي. ترى على ما دعوتنا؟ فطرنا سيكون من لبن وتمر. لبن وتمر؟ ولكن قبل أن نفطر هيا نصلي ركعتي الشكر. ركعتي الشكر؟ فلو كان فطارك غير هذا الزاد والتمر لكنت جعلتنا نصلي خلفك حتى مطلع الفجر. ولكن عودوا إلى مائدة الله، إلى القرآن، فقد قال رسول الله في القرآن والصوم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الصيام: ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. إلهي، قد أتيت بغير زاد من التقوى يؤمنني عذابك، وما قدمت بين يدي خيرا يطمئنني إذا يممت بابك، وقد أودعت أوزاري كتابا، وويحي إذ تقول اقرأ كتابك. ما زال الشيخ يناجي ربه. دعوه ليكمل نجواه. صمتا صمتا ولتستمع. إلهي، إن ضللت فلا تدعني لشيطاني، وجنبني عقابك، وإن ضاقت بمعصية حياتي فأفسح لي بمغفرة جنابك. يا حضرتم يا أبنائي؟ ما أحببنا أن نقطع هذه الخلوة. أهلا أحبائي، هذه دعواتي لله ليغفر لي، ورسول الله يقول دعوات الصائم مقبولة. اللهم تقبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يحسن العبد صيامه، عندما يزهد دنياه الفانية، يستجيب الرب دوما لدعائه. واسمعوا ما كان من أمر الدعاء المستجاب: فيما تفكر يا سيد الطيب؟ لقد تذكرت ظروفا وقعت لي مع الطائرة السيدة سكينة بنت الحسين. رضي الله عنهما، وماذا كان من أمرها؟ مرضت السيدة سكينة مرضا شديدا، عرفت فيه مرض الموت، وكنا في رمضان، وكان صيفا قائضا، وخفت عليها. وهل كانت مفطرة؟ لا، بل رجوتها أن تفطر، فكان ردها غريبا وعجيبا. قالت سكينة: وعجبا، مكثت 30 سنة وأنا أسأل الله تعالى أن يتوفاني وأنا صائمة، فكيف أفطر اليوم وأنا من لقائه على الأبواب؟ معاذ الله أن يكون هذا مني، معاذ الله. واستمرت في صومها، بقيت صائمة حتى منتصف رمضان، ولما كان الليل أخذت تقرأ سورة الأنعام حتى بلغت قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ثم ماذا حدث؟ صمتت برهة، ثم نطقت الشهادتين وأسلمت روحها لله. لقد كانت دعوة الصائم فاستجاب الله لها. رحمها الله، رحمكم الله جميعا آل البيت. للعلماء والصوفيين أحوال غريبة، فهل حدثتنا عنهم؟ نعم، ترق نفوسهم فتصير كالنسمة، وحينا تصبح الإعصار. أولئك يا أحبائي باعوا النفس والدنيا واختاروا الطريق الصعب، طريق الله، وكان دليلهم كمال الحب. أحبوا الله لا طمعا بجنته أو خوف نيرانه، وأفنوا ذاتهم في ذاته العليا فذاقوا الوجد. وحال الوجد ما هي؟ دعوا الوجد واستمعوا لرقة الصوفي. يا أبا حازم، أبا حازم، اتبع هذه المرأة التي كشفت عن وجهها وفتنت الناس بحسنها ونحن نطوف بالمسجد الحرام. ألا تقل لها شيئا رحمك الله؟ يا أمة الله، يا أمة الله، إنك بمشعر حرام وقد شغلت الناس عن مناسك الحج، فاتق الله واستتري. أإلى أبي حازم الصوفي أتحدث؟ إنك تتحدثين إلى عبد من عباد الله يسمى أبا حازم. يا مولانا، إنني من اللاتي قال فيهن الشاعر: أماطت كساء الخز عن حر وجهها، وأرخت على المتنين ثوبا مهلهلا، من اللائي لم يحججن يبغين حجة، ولكن ليقتلن البريئة المغفلة. أعوذ بالله. لا لا تغضبوا يا إخواني، هداها الله، ولكن تعالوا نتوسل إلى الله ألا يعذب هذا الوجه الجميل في النار. يا للحس المرهف، يتمنى ألا يحرق ذاك الوجه. يا أبنائي، هو قلب الصوفي رق فأصبح كالنسمة، وكان أبو حازم صوفيا تغلبه الرقة والرحمة، فليرحمه الله. أهلا أحبائي. أهلا بشيخنا وملاذنا، تشوقنا إلى لقياك. فقل ننهل الجميل القول. رعاك الله يا ولدي ووفقنا لخير الفعل. قبيل مجيئكم غادرت دنيانا وعشت سويعة مع خير أمتنا ومن سماه سيدنا الرسول باب مدينة العلم، فاسمعوا ما قاله يستقبل به رمضان. قال علي بن أبي الطالب: جعلك الله هلال سعد لا نحس فيه، ويمن لا نكد فيه، ويسر لا يمازجه عسر، وخير لا يشوبه شر، هلال أمن وإيمان، ونعمة وإحسان، وسلامة وسلام. اللهم وفقنا للتوبة، وعصمنا من الحوبة، وأوزعنا شكر النعمة، وألبسنا الخير والعافية، وأكمل علينا باستكمال طاعتك فيه. المنة لك، إنك المنان الوحيد. كرم وجهه الله، أليس ربيب مولانا الرسول؟ أجل، وبحجره ربي، وآخاه الرسول بدار هجرتهم. فمن غير علي يدرك قيمة الصوم؟ أولئك يا أحبائي رجال عاهدوا الله فأوفوا العهد، كان كل منهم يعرف نفسه، يعرف حقه، لا يقولون افتراء أو كذبا، وعن الباطل هم لا يسكتون. ولعلي وأبي ذر الغفاري حكاية، كان كل منهم صاحب موقف. تمت البيعة بعد عمر لعثمان خليفة. كان عثمان حييا ورقيقا، زهد الدنيا جميعا. فانبرى أبناء عمه من آل أمية يستغلون الخليفة ويجورون على حقه، يكنزون المال والفضة، لا يعطون حق الله. فمضى أبو ذر الغفاري يقول: أيها الناس جميعا، كل مال بين أيدي الأمراء والولاة هو مال الله، مالكم فلتطلبوه. أيها الحكام، لا تبنوا القصور. يا ابن أبي سفيان ابن حرب، أنت يا كاتب وحي المصطفى، هل نسيت ما كتبت من كلام الله يوما للرسول؟ اتخذت الدور مثل الفرس، لا بل كالقياصر، وعلى الباب من الحجاب كثرة. يا عباد الله، هذا مالكم فلتطلبوه، بل فلتأخذوه. يا كاتب، اكتب لأمير المؤمنين من معاوية بن أبي سفيان كتابا، قل له: لقد أعضلنا أبو ذر وهيج الناس علينا. سمعا وطاعة. يقول عثمان بن عفان: فلتوجه أبا ذر إلينا بالمدينة. يا بقايا الصحب من عهد الرسول، إيه يا أصحاب بدر، أنتم يا من حملتم مش على الحق ونورتم قلوب العالمين. ابن أبي سفيان لم المال لما بدمشق. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. عثمان بن عفان يقول: لقد ألبت علينا الناس في كل مكان يا أبا ذر، فلتخرج من المدينة منفيا للرندة. ها أنا ذا أمضي في طريقي يا علي، أوثر الوحدة والغربة على هذا الضلال. رحمك الله يا أبا ذر، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. إلهي، عشقتك وانتشيت هوى وحبا، وجئتك هائما روحا وقلبا، أحسك في دمي نورا شفيفا وفيض قداسة ينساب عذبا، فزدني من هواك وخلي قلبي يعش في نورك الأبدي حبا. وما أنا غير صوفي مشوق تطلع نحو ذاتك مشرئبا، ولم ير من يقدسه بحب سواك، ولم يجد إلاك ربا. أحبائي، حديث النفس قد يطوى وقد ينشر، يطول وربما يقصر، ولكن السؤال يظل مطروحا بغير جواب. أيا سيدي، عذرا، لست أفهم عنك. لماذا استغلقت كلماتي الآن على سمعك؟ كلام الوجد يا مولاي لا يفهم. شيخي، سيدي، قل السؤال لعلنا نفهم. بني، قل لي، هل عرفت الله؟ وكيف طريقنا نحوه؟ سؤالك سيدي عجب، فإنا قد عرفنا الله. كيف؟ عرفناه بآيات عديدات كعد الرمل لا تحصى، كعد النجم لا محدود. إذن يبقى السؤال دون جواب. يا سيدي، إنا تحيرنا. أجب يا سيدي أنت. بالله خبرنا. أقول لكم لأطفئ هذه الحيرة، أنا نفسي يؤرقني السؤال. ولكن اسمعوا عني، طريق الله أعرف أنها الحب، ولخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أبعده الله عنه، كما يكره أن يقذف في النار. صدق رسول الله. أبنائي، أحبائي، خذوا مني، لقد أحبنا الله منذ أن شأنا من العدم، رعانا الله مذ كنا حروفا في كتاب الغيب، لم نشهد من الدنيا سوى ظلمة الرحم، وكبرنا ونشأنا على عينيه، وأعطانا السمع والإبصار، وأعطانا الشمس والأقمار، وأعطانا وأعطانا، ولكن عصيناه وجاهرنا وأسرفنا، وأبشع ما فعلناه فقدنا الحب، وغلفنا القلوب بقشرة صخرية الملمس، ملأنا القلب بالأشواك والحقد. أي بني. نعم يا أمى. إنك مسافر عني وقد أغيب طويلا. إذن خذ عني واحفظ ما سأقوله لك، يحفظك الله. هات يا أماهما عندك. إياك والنميمة، فإنها تزرع الضغينة وتفرق بين المحبين. وإياك والتعرض لعيوب الناس فتتخذها غرضا. وإياك أن تجود بدينك وتبخل بمالك ودنياك. سأحفظ عنك ما قلت وأبقاك الله. ومن الحب ما يضحك، ولكل في الهوى شرعته. كيف؟ اسمع تفهم. اللهم إني أسألك أن تميتني كما مات أبو خارجة. وكيف مات أبو خارجة هذا؟ قبل أن يموت مباشرة أكل حملا صغيرا مشويا، وشرب ماء ممزوجا بالعسل الأبيض وماء الورد، ثم رقد في الشمس فمات. وماذا في هذه الميتة؟ لقد لقي ربه شبعان ريان دفآن. يا دنيا إليك عني غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة إليك، فعمرك قصير وخطرك حقير وخطبك يسير. آه من قلة الزاد وطول الطريق ووحشة السفر. أحبائي، أعرفتم من هذا الرافض للدنيا والزاهد فيها؟ لا لا أعرف. ما مرت هذه الكلمات على أذني من قبل؟ يا ولدي، هذه كلمات علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فاستقبلوا الدنيا كما استقبلها، وأعطوها ظهوركم تدل لكم وتنقاد. ولكن كيف ننكرها وننبذها ونهجرها؟ أليس جهاد النفس أمرا قاتلا ومريرا؟ وقليل من في جهده أفلح. بني، جهاد النفس مرتهن بإيمانك. الدين الشريف جهاد، كل الفرائض قد بنيت على الجهاد، ولكن أفضل الجهد ما كان في الله. تجاهد في سبيل الله بالمال أو النفس أو بكليهما أفضل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. إذن ليس الجهاد بحمل السيف والمدفع. الجهاد يكون بكل ما نملك من قدرة، لكن الجهاد بحمل السيف أفضله وأسماه. وفي هذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم، الذي لا يفطر عن صلاة ولا صيام حتى يرجع. صدق رسول الله. وكان رسول الله المجاهد الأول، وكان يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا نبي المرحمة، أنا نبي الملحمة. وعلم صحبه معنى الفداء، وبه اقتدوا وتمثلوا. قال علي كرم الله وجهه: كنا إذا حمي البأس واحمرت الحدق، التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. قيل للصحابي الجليل البراء بن عازب: أفررتم يوم حنين عن رسول الله؟ نعم فررنا، ولكن رسول الله لم يفر. وفي يوم أحد جاءت مكة تثأر لضحايا بدر، ونصر الله رسوله في بدء المعركة، لكن رماة النبل خالفوا أمر الرسول. دارت الدورة وارتدت علينا، حلق الهول فوق رؤوس المسلمين، كثر الشهداء من حول الرسول، ومحمد ممسكا سيفا يحارب، يضرب الأعناق باسم الله باسم الدين. نعب الناعب من كفار مكة، مات محمد أعلى هبل. قال: ردوا، الله أعلى وأجل. أسخن الجرح رسول الله، لكنه ظل يحارب، كان آخر من أغمد سيفه، كان نبي الملحمة مثلما كان نبي المرحمة. هكذا كان جهاد المصطفى، دعوة سلم وسلام، وإذا ما اضطر أن يرفع سيفا فإنه فارس الحلبة دوما لا يبارى، سيفه نحو السماء. حديث الحرب ذكرنا حديث الشعر، وحسان بن ثابت كان أشعر الشعراء في الإسلام، وكان رسول الله يسمعه ويشجعه ويدفعه، فكان جهاده بالشعر والأوزان. قال في شهداء بدر: وفوا يوم بدر للرسول، وفوقهم ظلال المنايا والسيوف اللوامع، دعا فأجابوه بحق، وكلهم مطيع له في كل أمر وسامع. فذلك يا خير العباد بلاؤنا، إجابتنا لله والموت ناقع. لنا القدم الأولى إليك، وآخرنا لأولنا في ملة الله تابع. ونعلم أن الملك لله وحده، وأن قضاء الله لا بد واقع. مع جودة هذا الشعر ما خاض حسان المعارك بحسام، كان يخشى الحرب والسيف ويخشى المعركة. اللهم إنا نسألك صحبة الخوف وغلبة الشوق وثبات العلم ودوام الفكر. شيخي، لما ودعتنا بالأمس وعدتنا يكون اللقاء على سيرة. بني، تمهل ولا تعجل، وعدتك أن نلتقي على سيرة الفاتحين العظام وأبطالنا المسلمين، ولم أنس وعدي. تمهل أخي واترك الشيخ يبدأ. لا تكن طامعا عجولا. دعاه فهو للخير يطمع. بني، سأذكر ما قد وعدتك به، ولكننا ما وعينا معاني الجهاد جميعا، فدعني أقل، لأن الله تعالى خبير بكل النفوس، يعرف ضعف البشر أمام ما يملكون وخوف النفوس على مالها. لذا قال سبحانه لكل عباده المؤمنين: اشتروا بالحياة الممات وجنات خلد. قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. صدق الله العظيم. ولكن أنفسنا سيدي أعز ما نملك وأثمن ما في الوجود. أجل، تدور الصراعات من أجلها، وفي شأنها تموت مئات الضحايا، وكل يدافع عن نفسه. أو قل عن حقه في الحياة، عن ماله، عن أرضه، عن عرضه. لكنما المؤمنون يموتون في الله، في دينه، يجودون بالنفس لا لابتغاء المغانم، ولكن ليسمع فوق المآذن صوت النداء الشجي: الله أكبر. قبل أن أبدأ القول عن الأبطال يا صحبي، أحدثكم عن الإسلام كيف يغير الأنفس. يقينا قد عرفتم قصة الشاعرة الخنساء. نحن نعرف أنها شاعرة وقفت شعرها للرثاء. حسبما أعرف هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشديد. كان عمرو فارسا وسيدا من سادات بني سليم القبيلة المضرية. كان لها أخوان معاوية وصخر. ومات معاوية ثم مات صخر في الجاهلية قبل الإسلام، وحزنت عليهما حزنا شديدا، ورثت صخرا بأحسن ما قيل في الرثاء. ومما قالته في رثاء صخر: يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأذكره لكل غروب شمسي، فلولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم لقتلت نفسي، وما يبكين مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي، فيا لهفي عليه ولهف أمي، أيصبح في الضريح وفيه يمسي. هاجرت الخنساء ليثرب، بقيت بالقرب من نور محمد، حضرت كل الغزوات، دفعت أبناءها نحو الجهاد، صحبت سعد بن أبي وقاص في غزو العراق، حولها أربع أبناء عظام وهبوا أنفسهم لله. إيهن أبناء الأحبة، في غد معركة لها ما بعدها. في غد تفتح القادسية بإذن الله. أي أحبائي اسمعوا عني، إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، فإذا أصبح الغد فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين. قال سعد: يا خنساء. من الذي ينادي؟ إنني سعد، سعد بن أبي وقاص. ما خبر الجيش يا أمير الجيش؟ انتصرنا والحمد لله، وقد احتسب الله سبحانه وتعالى عنده أبنائك الأربعة وكتبهم في سجل الشهداء مع الأنبياء والصديقين. الحمد لله الذي نصرنا، والحمد لله الذي شرفني باستشهادهم جميعا في ميدان الشرف تحت راية الجهاد في سبيل الله. هكذا الإسلام يجلو صدأ القلب ويغسل أدران النفوس. هكذا صارت الخنساء نفسا مؤمنة، لم تعد تبكي أخاها أو بنيها، صاغها الإسلام صوغا عبقريا نادرا. موعدكم مع أبو الوفا القاضي أحمد بدر الدين ورمضانيات. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.